بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فقال الإمام البخاري رحمه الله: باب فضل العلم. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن حمزة بن عبد الله بن عمر أن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت حتى أني لأرى الري يخرج من في أظفاري، ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: العلم. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب فضل العلم. ثم ذكر فيه حديث ابن عمر في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما يتعلق بفوائد الإسناد، فسعيد بن عفير هو سعيد بن كثير بن عفير، وهو صدوق، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من جهة حفظه، ونحى الحافظ بن حجر إلى أنه وسط، فقال في التقريب صدوق. وسعيد بن عفير أخرج له البخاري ومسلم. قال: حدثني الليث. الليث هو إمام المصريين في زمنه، وهو الليث بن سعد رحمه الله. قال الإمام أحمد: ليس في هؤلاء المصريين عندي أحد أوثق من الليث بن سعد. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: الليث أفقه من مالك لم يقم به أصحابه. وكان الليث للمصريين كمالك للحجازيين رحمة الله عليهما. قال: حدثني عقيل، وعقيل هو عقيل بن خالد، وهو متقن ثقة أخرج له الشيخان، عن ابن شهاب وهو إمام الحجاز، ابن شهاب محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري، عن حمزة ابن عبد الله ابن عمر، وحمزة هو من أبناء عبد الله بن عمر بن الخطاب. وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما له أبناء، من أوثقهم سالم، فسالم أوثق وأتقن أبناء عبد الله بن عمر، وقد أخرج لسالم البخاري ومسلم. كذلك من أبنائه حمزة وعبد الله وعبيد الله، وهؤلاء كلهم ثقات. أما ما يتعلق بمتن الحديث، فأول النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم أتيت بقدح، القدح الإناء، قال: بقدح لبن فشربته حتى إني لأرى الري يخرج في أظفاري، أي امتلأ من شرب اللبن حتى أنه يرى أثر اللبن في أظافره من شدة شربه وكثرة امتلائه من اللبن. ثم أعطيت فضلي، أي بقية ما بقي من اللبن، عمر بن الخطاب. قالوا: فما أولته؟ ما تأويل اللبن؟ قال: العلم. وفي هذا فضل عمر بن الخطاب، وأنه قد ورث من علم النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه قد حمل هذا العلم الذي أعطاه إياه النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فقيل: ما أولته؟ قال: العلم. وقد تكلم المعبرون في قواعد تأويل الرؤيا، فمن ذلك أن تربط المعنى الذي رأيته في المنام بما يناسبه. فاللبن معلوم أنه فيه إفادة للبدن وفيه الصفاء، وهذا هو الوصف المشترك بين اللبن والعلم. فالعلم ليس فيه غبش، بل هو ناصع ظاهر جلي كاللبن بياضا وظهورا ونصاعة. ثم اللبن للأبدان والعلم للدين. نعم. باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرها. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه، فجاءه رجل فقال: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح. فقال: أذبح ولا حرج. فجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي. قال: أرمي ولا حرج. فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. نعم. هذا الحديث أراد به البخاري أن يبين أن العلم بابه واسع، وأن العلم لا يقتصر به في موضع دون موضع، بل العلم في كل المواضع بحسب الحاجة. ولذلك قال البخاري: الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرها، أي وهو يمشي في الطريق، وهو قائم على الدابة. متى احتيج إلى بيان العلم فإنه ينبغي أن يبثه في أي موضع، ولا يجعل للعلم موضعا مخصوصا مقصورا دون موضع. نعم. باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل في حجته فقال: ذبحت قبل أن أرمي. فأومأ بيده قال: ولا حرج. قال: حلقت قبل أن أذبح. فأومأ بيده ولا حرج. نعم. أما ما يتعلق بالإسناد فقوله حدثنا موسى ابن إسماعيل هو التبوذكي وهو ثقة. قال حدثنا وهيب هو ابن خالد وهو أيضا ثقة أخرج له الشيخان وغيرهما. حدثنا أيوب، إذا قيل وهيب عن أيوب فهو السختياني وهو ثقة أخرج له البخاري ومسلم وغيرهما. وإذا قيل أيوب عن عكرمة عن ابن عباس فعكرمة هو مولى ابن عباس، وعكرمة ثقة، إلا أن البخاري تفرد بالرواية عنه ولم يروي له مسلم شيئا إلا مقرونا بغيره. وأما تبويب البخاري فقوله باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس، أي أن الفتيا يصح من العالم أن تقع بلفظه، وهذا هو الأغلب أن العالم يجيب بلسانه، ولكن قد يحتاج العالم لعذر أو ما أشبهه أن يجيب ولو بإشارة، بإشارة الرأس، بإشارة اليد. فهنا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل فأومأ بيده ولا حرج. أومأ بيده كم تقول يعني فعلت كذا، هل هو جائز؟ فيقول لك العالم: أي لا بأس. فالإشارة باليد معتبرة. وأراد البخاري بهذا أن يرد على من شدد في الفتيا وقال بأن الفتيا لا تصح إلا باللفظ الصريح، فأراد البخاري أن يبين أن الأمر ليس كذلك، وإنما قد تكون باللفظ وقد تكون بالإشارة. نعم. حدثنا المكي بن إبراهيم قال أخبرنا حنظلة ابن أبي سفيان عن سالم قال سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقبض العلم ويظهر الجهل والفتن ويكثر الهرج. قيل يا رسول الله وما الهرج؟ فقال هكذا بيده فحرفها كأنه يريد القتل. فقال بيده هكذا فحرفها، تحريف الميل، أمال بها أي أشار بيده إشارة يفهم الناظر أنه أراد من الهرج أي القتل. مثل أنت الآن لو أتيت بيدك وفعلت هكذا، ما الهرج؟ فقلت يعني وضعت على رقبتك كذا، أي كأنك تقول القتل. وهذا أيضا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر معنى الهرج بالقتل. وقد جاء في الصحيح أيضا أن النبي نطق فقال القتل، فسر الهرج القتل. وقد رتب بين أمور، بين قبض العلم وبين وقوع الجهل وبين القتل، والمناسبة في هذه الأمور الثلاثة مترابطة. إذا رفع العلم وقع الجهل، وإذا وقع الجهل قل الدين عند الناس وقل تعظيم حرمات الله. ومن ذلك أن يقع المسلمون بسبب جهلهم في الدماء والقتل. إذن هنا ترتيب بين ثلاثة أمور. قال في الأول يقبض العلم ويظهر الجهل والفتن. إذن الفتن تأتي مع الجهل، ولذلك إذا أراد الناس أن ترفع الفتن فلا مناص لهم إلا بالعلم، لأن العلم يبين لك أحكام الله ويجعل في قلبك الوازع أن تقع في حرمات الله. كما ترون الآن في العالم الإسلامي استحلال الدماء بالثورات والمظاهرات وقتل المسلمين بعضهم بعضا، وكل واحد منهم يستحل دم أخيه بحجة واهية لا تقوم على علم، فيذبح المسلمون بعضهم بعضا على تأويل فاسد وعلى جهل وعلى قلة علم، ومن هنا تسفك الدماء وتنتهك الأعراض، والله المستعان. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام عن فاطمة عن أسماء قال أتيت عائشة وهي تصلي فقلت ما شأن الناس؟ فأشارت إلى السماء فإذا الناس قيام، فقالت سبحان الله. قلت آية؟ فأشارت برأسها أي نعم. فقمت حتى تجلاني الغشي فجعلت أصب على رأس الماء، فحمد الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه، ثم قال ما من شيء لم يكن أريته إلا رأيته في مقامي حتى الجنة والنار. فأوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا، لا أدري أي ذلك، قالت أسماء، من فتنة المسيح الدجال. يقال ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقن لا أدري بأيهما، قالت أسماء، فيقول هو محمد رسول الله، جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا واتبعنا، هو محمد ثلاثة. فيقال نم صالحا، قد علمنا إن كنت لموقنا به. وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أي ذلك، قالت أسماء، فيقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. نعم، هذا الحديث قصته حين صلى النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الكسوف بأصحابه، فلما كسفت الشمس خرج عليه الصلاة والسلام فصلى. تقول أسماء أتيت عائشة وهي تصلي، فخرجت أسماء فوجدت الناس يصلون وهي لا تدري أي صلاة. فقالت أسماء لعائشة وكلمتها وهي تصلي، فقلت يعني أسماء ما شأن الناس تسأل عائشة، فأشارت إلى السماء لأنه لا يجوز الكلام في الصلاة، تنبهها إلى أننا نصلي لأمر وقع في السماء وهو كسوف الشمس. كسوف الشمس. قالت أسماء فأشارت إلى السماء، فإذا الناس قيام، فقالت سبحان الله. قلت آية، يعني آية في السماء حصلت، فأشارت برأسها أي نعم، ما تكلمت ولكن أشارت هكذا أي نعم. هذا بعد أن استدل البخاري بأن الإشارة معتبرة في الشرع، ذكر هذا عن أمنا عائشة أنها فعلت ذلك وهي في الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول سووا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري. فكان صلى الله عليه وسلم في الصلاة يرى المصلين من خلفه كما يرى بين يديه، وهذه من الخصائص التي خص بها النبي، خص الله بها النبي صلى الله عليه وسلم، أنه في الصلاة يرى من خلفه كما يرى من بين يديه. فالبخاري يريد أن يستدل على أن الإشارة معتبرة وأنه تبنى عليها الأحكام ويبنى عليها البيان بأن عائشة أشارت. وفي هذا الحديث من الفقه مما يتعلق بمسألة الإشارة في الصلاة الرد على بعض الفقهاء رحمهم الله الذين يقولون من أشار في الصلاة بإشارة مفهمة بطلت صلاته. هؤلاء الفقهاء جماعة من الفقهاء قالوا من أشار في صلاته إشارة مفهمة بطلت صلاته. فأشار البخاري إلى الرد على هذا القول أن هذا القول باطل لا يصح، وإلا فقد ثبت أن أمنا عائشة أشارت إشارة مفهمة وأنها كانت تصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليها، بل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار في الصلاة إشارة مفهمة، وقد صحح الألباني الحديث في هذا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سجد فأقبل الحسن والحسين قال فقمنا لنمنعهما فأشار إلينا رسول الله أن دعوهما. علق الإمام الألباني على هذا الحديث في السلسلة الصحيحة قال وفيه الرد على من زعم أن الإشارة المفهمة في الصلاة تبطل بها الصلاة. لذلك إذا كنت تصلي مثلا وأردت أن تنبه أبنائك أو أهل بيتك على أمر بإشارة يدك أو بإشارة رأسك كما فعلت عائشة أو بإشارة عينك دون أن تنحرف عن القبلة فلا بأس بذلك إن احتجت إليه. وأما من قال من الفقهاء بأن الصلاة تبطل بالإشارة المفهمة فقوله غلط، مخالف للأحاديث الصحيحة ومخالف لما جرى عليه عمل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فأشارت برأسها أي نعم، ثم ذكرت الحديث وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: لم أكن ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيته في مقامي، حتى الجنة والنار، أو حتى قال حتى الجنة والنار، أو حتى الجنة والنار. وفيه رد على المعتزلة الذين يدعون بأن الجنة والنار لم تخلقا بعد، وأنهما إنما تخلقان يوم القيامة، بل النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنهما موجودتان، ولذلك نصوا في كتب العقائد على أن الجنة والنار مخلوقتان، ردا على المعتزلة الذين يقولون بأنهما لن توجدا إلا يوم القيامة. ثم ذكر ما يتعلق بعذاب القبر عليه الصلاة والسلام، وما يتعلق من فتنة المسيح الدجال، وما يتعلق بالسؤال عند القبر. نعم. باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس على أن يحفظوا الإيمان والعلم ويخبروا من وراءهم. وقال مالك بن الحويرث: قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي جمرة قال: كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس، فقال: إن وفد عبد القيس أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من الوفد أو من القوم؟ قالوا: ربيعة. فقال: مرحبا بالقوم أو بالوفد، غير خزايا ولا ندامة. قالوا: إنا نأتيك من شقة بعيدة، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، ولا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر حرام، فمرنا بأمر نخبر به من وراءنا ندخل به الجنة. فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع: أمرهم بالإيمان بالله عز وجل وحده. قال: هل تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وتعطوا الخمس من المغنم. ونهاهم عن الدباء والحنثم والمزفت. قال شعبة: ربما قال النقير، وربما قال المقير. قال: احفظوه وأخبروه من وراءكم. نعم. أما ما يتعلق بالإسناد فقوله رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر. محمد بن بشار هو ثقة إمام رحمة الله عليه، أخرج له البخاري ومسلم. وغندر هو محمد بن جعفر، وهو غندر، وأصل الغندر حيوان مضطرب الحركة، يتحرك كثيرا ويضطرب، هذا هو الغندر. وكان الإمام محمد بن جعفر غندر هذا رحمه الله كان في مجلس بعض أشياخه ويضطرب ويتحرك ويلتفت، فلقبه شيخه بغندر. وشعبة هو أمير المؤمنين في الحديث، وهو شعبة ابن الحجاج، إمام أهل الحديث ورأس الأئمة رحمه الله، حتى سمي بأمير المؤمنين في الحديث رحمة الله عليه. وما يتعلق بتبويب البخاري، فبوب البخاري تحريض النبي صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس على أن يحفظ الإيمان والعلم، وفيه التنبيه على فضل العلم. فلما جاء وفد عبد القيس قالوا: يا رسول الله، إنا نأتيك من شقة بعيدة. الشقة السفر البعيد، كما قال تعالى: ولكن بعدت عليهم الشقة، أي بعد عليهم مشقة السفر. إنا نأتيك من شقة بعيدة، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، أي لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر الحرام، لأن الكفار كانوا لا يقاتلون في الشهر الحرام، فيقولوا بيننا وبينك كفار مضر، فلو جئنا في غير الشهر الحرام يمنعوننا ويقاتلوننا، فنحن ما نستطيع أن نأتيك إلا في شهر الحرام حتى لا يقاتلوننا، لأن الكفار كانوا يمتنعون عن القتال في الأشهر الحرم. فمرنا بأمر نخبر به من وراءنا، وذكر الحديث، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن الدباء، الدباء القرع كانوا يخمرون فيه ويضعون فيه التمر أو الزبيب فيسرع تخميره ويتحول خمرا، فنهاهم عن الدباء. والحنتم، الحنتم هي القلال الخضراء، الجرار الخضراء، تسرع في تخمير الشيء الموضوع من تمر أو زبيب أو عنب، فيسرع إليه التخمير ويصبح مسكرا. فنهاهم عن هذه الظروف، الدباء والحنتم والمزفت، الإناء المطلي بالزفت، فيضعونه ويطلونه بالزفت ثم يعرض للشمس فيخمر ما فيه من الأشياء الموضوعة وتصير خمرا. والنقير فسره النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم قال: جذع تنقرونه وتضعون فيه القطيعاء من التمر. فهذه الظروف والأوعية نهاهم عنها في أول الأمر، لأنها كانت تستعمل في تخمير التمر أو الزبيب أو العنب ليتحول إلى خمر. بعد ذلك كما في مسلم رخص لهم أن ينبذوا، ولكن أن يراعوا أن يشربوه قبل أن يتخمر ويصير خمرا. ففي صحيح مسلم قال: كنت نهيتكم عن هذه الظروف فانبذوا فيما شئتم غير أن لا تشربوا خمرا أو غير أن لا تشربوا مسكرا. فنسخ الحكم الأول ورخص لهم أن ينتبذوا في هذه الأوعية بشرط أن يراعوا عدم وصولها إلى حال الإسكار. نعم. باب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهله. حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال: أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عمر بن سعيد ابن أبي حسين قال: حدثني عبد الله ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث أنه تزوج ابنة لأبي إهاب ابن عزيز، فأتته امرأة فقالت: إني قد أرضعت عقبة والتي تزوج. فقال لها عقبة: ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني. فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل؟ ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره. نعم. قال البخاري: باب الرحلة في المسألة النازلة، أي ما ينزل بالإنسان من مسألة يحتاج فيها إلى الفتوى، وتعليم أهله، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قال علي رضي الله عنه وصح عنه ذلك كما صححه الألباني رحمه الله، قال: قوا أهليكم، قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قال: علموهم الخير. ثم ذكر البخاري قصة عقبة بن الحارث أنه تزوج امرأة، فبعد أن تزوج جاءته امرأة فقالت: إني قد أرضعت عقبة والتي تزوج، يعني تقول له: هذه ليست، لا يصح أن تكون زوجتك، هذه أختك من الرضاعة. تقول هذه المرأة تدعي بأنها أرضعته وأرضعت زوجته، ما الذي ينبني على ذلك؟ فسخ العقد. لأنه إذا كان قد رضع من هذه المرأة هو وزوجته فقد صارت زوجته أخته من الرضاع، صارت أخته من الرضاع. والله جل وعلا يقول حرمت عليكم أمهاتكم، ثم قال وأخواتكم من الرضاع. فأختك من الرضاعة يحرم عليك أن تتزوجها، لأنها بالرضاعة تتنزل منزلة أختك من النسب، كما قال صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فادعت هذا، وهنا لا يقال بأنه يطلقها، وإنما أصبح العقد مفسوخا، أفصح العقد مفسوخا عند الفقهاء، بطل العقد. فارتحل فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة. هذا مقصود البخاري، أن الرحلة في طلب العلم من الأمور التي لا بد أن يقوم بها الإنسان إذا لم يجد في بلده من يستفتيه ومن يبين له حكم المسألة النازلة. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل، أي كيف تريد أن تبقي هذه المرأة معك وقد قيل بأنها أختك من الرضاع، كيف وقد قيل؟ ففارقها عقبة، لم يقل فطلقها، لأنه أصبح النكاح باطل. فالطلاق إذا كان النكاح صحيحا، ولذلك لم يقل فطلق، قال ففارق، لأن الفراق أعم من الطلاق، قد يكون الفراق بالطلاق وقد يكون الفراق بالفسخ. ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره. وفيه من الفقه أنه في باب الرضاع يكتفى بشهادة المرأة الواحدة إذا كانت ذا دين وثقة ومعلومة بالعدالة، فيكتفى في مثل هذا بشهادة امرأة واحدة، قال الفقهاء، لأن هذا مما يصعب أن يطلع عليه، لأن هذا مما يصعب أن يطلع عليه، بل هو من الأمور الخاصة بالنساء، فيصعب أن يوجد فيه شهود. ولذلك بنى كثير من الفقهاء على هذا الحديث فائدة، وهي الاكتفاء بشهادة امرأة واحدة فيما هو من خصائص النساء، الأمور التي تخص النساء ويصعب الاطلاع عليها. نقف هنا والله أعلم.